بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، الليلة الرابعة من شهر جماد الثانية لعام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق للسادس من شهر يناير لعام 2022 أو لعام 2022. نلتقي لنواصل كلامنا على مجموعة من الأعمال القلبية في ضمن الحديث على عقيدة المؤمن. تقدم معنا يا أحبة الكلام على أحد أعظم أركان العبادات، أركانها القلبية، وهي المحبة. كل عبادة تقوم على ثلاثة أركان قلبية. الركن الأول وهو المحبة، وهي أعظمها. الركن الثاني هو الخوف، الخوف من الله عز وجل، وغادي نتكلم عليه في هذا اللقاء بمشيئة الله. والركن الثالث والأخير هو الرجاء. وهذه الأركان مثلها الإمام ابن القيم رحمه الله، مثلها بالطائر. الطائر له رأس وجناحان، فالرأس هو المحبة. المحبة هي المحرك للمؤمن إلى طاعة الله وإلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. والخوف والرجاء كالجناحان أو كالجناحين للطائر. الخوف والرجاء كالجناحين للطائر. فالمؤمن الذي يصل إلى الله عز وجل سالما غانما هو الذي يكون على اعتدال فيما بين الخوف والرجاء، إلا في أحوال يذكرها أهل العلم ينبغي فيها تغليب أحد الطرفين، وإلا الأصل في المؤمن في سيره إلى الله عز وجل أن يكون في توازن بين الخوف والرجاء، تقوده المحبة، محبة الله عز وجل، إلى الطاعة بسائر أنواعها. فهذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم على الخوف، الخوف من الله. والخوف من الله عز وجل هو من أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها. من أعظم القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة كغيره من العبادات التي ينبغي إخلاصها لله عز وجل. والخوف، قبل الشروع في الكلام على ما ورد في هذه العبادة من آيات كثيرة وأحاديث صحيحة، لا بأس أن نقف على تقسيمات الخوف باعتبارات متعددة يذكرها العلماء، لكن من أنفع هذه التقسيمات وأحوج ما يكون إليه المؤمن أن يعرف أن الخوف فيه نوع يسميه العلماء خوف السر، خوف العبادة. هذا الخوف لا يكون إلا من الله عز وجل، هذا النوع ديال الخوف ما كيكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وهو خوف أهل التوحيد. أما المشركون فيخافون هذا النوع من الخوف من غير الله، يخاف من السيد في الضريح، يخاف من الميت في القبر أنه يصيب بشي مكروه، أو إن لم يزره لما زارش هذا الضريح وهذا السيد المقبور في هذا القبر إلى ما زاروش أو قدم له الذبيحة فيخاف أنه يصيبه بشيء مكروه. فهذا خوف السر الذي لا يجوز إلا من الله تعالى، لا يجوز أن يصرف لغير الله كسائر العبادات. وتجد بعض الناس، تجد بعض الناس أنه لو طلب منه أن يحلف بسيدي فلان على الكذب لم تنع، تقول لي احلف بسيدي فلان على شيء كذب، ما يحلفش، يخاف، يقول لا حلفت على الكذب بسيدي فلان تصيبني شي مصيبة، ومع ذلك يحلف بالله على الكذب ولا يتورع ولا يخاف. فهذا كذلك من خوف السر، هذا من خوف السر اللي هو شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الخوف، خوف السر، يثمر طاعة باطنة لغير الله، ويثمر كذلك من الثمرات دياله أن قلب هذا الرجل يتعلق بغير الله، هذا الشيء الذي يخاف منه، حجر أو شجر أو ميت أو سيدي فلان أو لالة فلانة، فكيولي قلبه عبد لهذا المخلوق الضعيف اللي هو ربما أضعف منه. وهذا الخوف يا أحبة كما تقدم، هذا الخوف لا يخافه الموحد إلا من الله عز وجل، لأن هذا الخوف لا خافه من غير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك، هذا كفر بالله. وفيه أنواع أخرى، منها هذا اللي هو دائما في هذا الخوف المحرم اللي هو شرك بالله، يخاف مثلا من الجن، يعني يخاف من الغائب عموما، سواء كان هذا الغائب غائب حقيقة يكون في بلد آخر ويخاف منه، يقول لك هذا سيد وكذا ولي من أولياء الله الصالحين يصيبني بشي مصيبة، والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما هو إلا عبد ضعيف مثلك محتاج إلى الله مفتقر إلى الله عز وجل. يخاف مثلا من الجن، يقول لك لا بنيت الدار أو كذا أو جددت الدار ورممتها لا بد نذبح ذبيحة للجن، علاش؟ قال لأن لما ذبحت اليوم غادي يؤذيوني أنا والوليدات ديالي وكذا، هذا حرام وشرك بالله. الذبح لا يكون إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي يعني ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الموحدين من هذه الأمة اللي لا يذبح إلا لله، ولا ينحر إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يعبد إلا الله، ولا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتبعه. أما اللي بغى يعبد إبليس ويعبد الشيطان فهو الذي يخاف خوف السر من غير الله، من السيد أو من الجن أو من كذا أو من كذا. فهذا من أنواع هذا الشرك اللي هو شرك، من أنواع هذا الخوف اللي يسمى خوف السر، اللي هو خوف عبادة، وككل العبادات الدعاء عبادة، الذبح عبادة، الخوف عبادة، المحبة عبادة، على التقسيم الذي مر معنا في المحبة، كذلك الكلام هنا في الخوف. فالموحد لا يخاف إلا الله عز وجل، قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. آية عظيمة يقول فيها الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان هو إبليس، إبليس يخوف المؤمنين من أوليائه، إبليس كيخوف المؤمن من الأتباع ديالو، الأتباع ديالو من الكفرة والمنافقين والملحدين والمشركين، فيخوف المؤمن من أوليائه، يقول ليه راه هادو راه يأذيك، راه يسجنك، راه يفعل بك كذا، يحققك الضرر في الصحة ديالك، يتمنع لك الرزق من الله إلى ما طعتيش، إلى ما ذبحتيش ليه، وهكذا. فهذا هو معنى الآية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه يعني يخوف المؤمنين من أولياء الشيطان، يعظمهم في الصدور ديالهم كما قال قتادة. لهذا الله عز وجل قال فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان اللي كيخوفكم منهم، لا تخافوهم وخافوني، خافوا الله سبحانه وتعالى وتوكلوا على الله، فإن الله يكفيكم وينصركم عليهم، والله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. وهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى هذا هو الإخلاص الذي أمرنا الله تعالى به ورضيه من عباده المؤمنين. لهذا قال فلا تخافوهم وخافوني، يعني خافوا الله إن كنتم مؤمنين. فالله تعالى جعل في هذه الآية الخوف من الله جعله شرط في الإيمان، شرط في الإيمان أن تخاف الله. فالله أمرك بالخوف منه ونهاك عن الخوف من غيره، خوف السر، خوف العبادة. أما القسم الثاني من أقسام الخوف اللي هو خوف محرم، هو أنك تخاف غير الله سبحانه وتعالى، تخاف غير الله سبحانه وتعالى فتترك الواجب عليك، أو تقع في المحرم عليك بسبب الخوف من مخلوق، بسبب الخوف من مخلوق تترك الواجبات أو تقع في المحرمات. هذا الخوف محرم، وهذا الخوف قد يصل إلى الشرك الأصغر، كأن يخاف غير الله فيترك الطاعة ديال الله سبحانه وتعالى، قد يكون يعني حرام كبيرة وقد يصل إلى درجة الشرك الأصغر. لكن ما يصل إلى درجة الشرك الأكبر إلا لكان هذا الخوف في الباطن ديال الإنسان، خوف السر، يعني كيخاف وكأنه يطلع على باطنه. أو هذا يصل إلى الشرك كذلك إلى كان سبب في أن هذا الرجل وقع في الشرك، مثلا يخاف من الجن فيذبح لهم، كذلك هذا شرك أكبر، لأن الذبح عبادة لا تكون إلا لله. وكذلك من هذا الخوف المحرم الخوف الذي يؤدي إلى القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله، هذا كذلك محرم. أما القسم الثالث من أقسام الخوف فهو اللي يسميه العلماء الخوف الطبيعي أو الخوف الطبعي، الخوف العادي، هو مباح. إنسان هذا يقع لكل إنسان يخاف من الأشياء الضارة بسبب ظاهر، كالخوف من الأسد، الخوف من الحية، الخوف من الكلب العقور، وهكذا كل ما يضر في الظاهر، ليس الخوف اللي هو مبني على الأوهام، لا، هذا خوف حقيقي طبيعي يحصل للإنسان، يخاف من الأشياء التي تضر بأسباب ظاهرة. وهذا الخوف ما هو ممدوح ولا مذموم، لأنه خوف طبيعي يقع لكل إنسان. فالمأمور به العبد في هذا الخوف الطبيعي أنه يأخذ بالأسباب النافعة لتجنب هذا الضرر. الحاصل يا أحبة أن الخوف من الله تعالى من أعظم العبادات القلبية، وهو شرط في الإيمان كما تقدم. والله تعالى هو الذي دعانا أن نخافه ونهانا أن نخاف من غيره، لكن من أمرنا بالخوف من غير الله؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان هو الذي يدعوك إلى الخوف من غير الله. أما الله تعالى فنهاك عن هذا الخوف وأمرك بأن توحده في الخوف، تخاف الله ولا تخاف غير الله. فالموحد يخاف الله عز وجل وحده، وكلما ضعف خوفك من الله كلما زاد خوفك من غير الله، وكلما عظم خوفك من الله تعالى كلما هانت المخلوقات في عينك، وكلما كنت أشجع وأقدم وأقوى وأصلب. لكن الضعف اللي كيعتاري الإنسان بسبب ضعف خوفه من الله عز وجل. كتلقى الإنسان يعني المخوفات في الحياة دياله لا تكاد تعد ولا تحصى، يخاف من ذهاب الرزق، يخاف من المدير في الشركة، يخاف من كذا، يخاف من كذا، يعني المخوفات كثيرة. وهذا حال من ضعف خوفه من الله. أما إذا عظم الخوف في قلب الموحد فهذه الأشياء الأخرى يعني ما يخافها، يعني يفعل الأسباب وهو كله ثقة بالله عز وجل، وكله يقين على الله تعالى في حصول الخير له واندفاع الشر عنه بإذن الله تعالى. والخوف يا أحبة لا بد أن نعرفه أن الخوف، لأن بعض الإخوة يشتكون كيقول أن عنده خوف من الله لدرجة يعني يرى الكوابيس وما ينام في الليل، ويعني حتى يضعف عن الطاعات والقربات. هذا الخوف ليس محمودا، هذا من الشيطان. الخوف من الله المحمود هو ما حجزك عن محارم الله فحسب، هذا هو الخوف، هو الذي كيمنعك لما كتذكر الخوف من الله تقف عن المعصية ولا تقدم عليها. يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فاستحضر عظمة الله وخوف الله واتق الله فتوقف. هذا هو الخوف المحمود في دين الإسلام. أما إنسان يكون عنده الخوف لدرجة أنه عنده الكوابيس وكذا، هذا متسلط عليه الشيطان، لا بد أن يعالج نفسه بالقرآن وبأحاديث الرجاء ورحمة الله سبحانه وتعالى وهكذا. فالخوف المحمود هو ما منعك عن المحارم. والله تعالى كل ما خفت من الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد خوفك من الله كلما ازدادت طمأنينتك وقوتك وشجاعتك، بخلاف الخوف من المخلوق. المخلوق كل ما خفته أكثر كل ما تزداد اضطرابا وقلقا. والعبد له موقفان بين يدي الله تعالى، على قدر خوفه في الموقف الأول على قدر طمأنينته وأمنه وأمانه في الموقف الثاني. كل واحد منا يقف بين يدي الله يقينا موقف، يعني يقف موقفين، موقف الموقف الأول في هذه الحياة الدنيا وهو موقف الصلاة، تقف بين يدي الله عز وجل والله تعالى يقبل عليك إذا كبرت وأحرمت بالصلاة ما لم تنصرف بوجهك أو بقلبك. فما دام راك مقبل على الله تعالى في الصلاة فالله مقبل عليك، والله تعالى ينصب وجهه أمام عبده في الصلاة كما جاء في الأحاديث. فهذا هو الموقف الأول اللي عند كل واحد منا في هذا الدنيا. وعلى قدر ما تكون كتخاف الله في هذا الموقف الأول وتخشع في هذه الصلاة وتستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله، على قدر ما تطمئن وتأمن في الموقف الثاني اللي هو موقف الحساب، تقف بين يدي الله عز وجل للحساب فتكون في أمن وأمان وطمأنينة، تكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهذا العبد لا بد أن يجتهد في هذا المقام الأول وهذا الموقف الأول في الحياة الدنيا، موقف الصلاة اللي هي أعظم القربات العملية على الإطلاق، ولا شيء أعظم من الصلاة إلا التوحيد، توحيد الله رب العالمين، بعده مباشرة تأتي الصلاة. وترتيب هذه الأركان العظام، مباني الإسلام العظام الخمسة، ترتيبها في الفضل كترتيبها في الذكر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أعظمها التوحيد، الشهادتان، الشهادة لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالطاعة والعبادة، وتوحيده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والشطر الثاني الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فيصدق في كل ما أخبر، ويطاع في كل ما أمر، ويجتنب كل ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. لا يعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع، إنما يعبد بما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الركن العظيم يأتي مباشرة الصلاة، تأتي مباشرة الصلاة، فنسأل الله يوفقنا للقيام بها ولإقامتها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها، وأن نكون ممن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا جهاد عظيم يستمر معك طيلة الحياة، تغفل عليه يوم واحد يحصل لك في صلاتك ما يحصل لنا. فهذا جهاد يحتاج إلى مداومة وعناية مستمرة لا ينفك عنها المؤمن. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية العظيمة، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. نهانا أن نخاف أولياء الشيطان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالآية تدل على أن هناك خوف مشروع يدعو إليه الله عز وجل، وهو الخوف المأمور به، خوف العبادة، وهناك خوف ممنوع يدعو إليه الشيطان، وهو خوف محرم. والآيات التي جاءت في القرآن الكريم تدل على الخوف كثيرة، منها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. المؤمنين الموحدين يخافون الله عز وجل، والله تعالى فوق العرش، فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى بذاته، وهو معهم أينما كانوا بعلمه، مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، كما في هذه الآية: يخافون ربهم من فوقهم. فالله عز وجل فوق جميع المخلوقات، مستوي على عرشه، الرحمن على العرش استوى، لكن علمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ليس كمخلوقاته، المخلوق إذا كان في مكان يغيب عنه علم الأماكن الأخرى. وانظر يا رعاك الله أيها الموفق، انظر الآن مع تقدم العلوم كلنا نجزم أن المسيح الدجال موجود على الأرض، لكن وش دركوه بهذه الوسائل الحديثة وهذه التقنيات الحديثة من وسائل الرصد، ما أدركه أحد، لكن نحن نعلم يقينا كما أخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه موجود في جزيرة، موجود المسيح الدجال موجود الآن ينتظر الوقت الذي يؤذن له فيه للخروج. نسأل الله أن يجنبنا فتنته وجميع المسلمين. كذلك قول الله عز وجل: وهم من خشيته مشفقون، يعني من خوف الله مشفقون. قال تعالى: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا حال الموحد، يخاف الله ولا يخاف إلا الله. والآيات كثيرة كما تقدم. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يذم، يكون من العدو، يكون من اللص، يكون من السبع، وهكذا. كما قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. هذا خوف طبيعي يحصل لكل إنسان. الواجب علينا في هذا الخوف الطبيعي أننا نأخذ بالأسباب لتجنب الضرر حتى لا يلحقنا الضرر من هذا الشيء المخوف. والخوف من عذاب الله هذا كذلك من الإيمان ومن الطاعات ومن القربات، كما قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لمن خاف مقام الله عز وجل، اليوم الذي يلقى فيه الله عز وجل، وخاف ما توعد الله به العصاة المخالفين لأمره ولأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا كذلك من الطاعات. وقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن الذين يعمرون مساجد الله، الذين يحافظون على الصلوات في الجماعات بالنسبة للرجال، أما المرأة فصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد النبوي. لكن لا، المرأة بغات تمشي تصلي في المسجد، لا يجوز للرجل أن يمنعها ما دام تخرج مستورة غير متعطرة، يعني تتفادى جميع المنهيات وتخرج مستورة، فلا ينبغي له أن يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله إلا لخرجت عليها شيء من المعاصي، فهنا يمنعها. نعم. فقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم عمار المساجد، هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الزكاة هذه العبادة المنسية عند كثير من المسلمين، اللي هي ركن من أركان الإسلام. والزكاة بالمناسبة، لأن بعض الناس عندهم جهل في باب الزكاة، جهل كبير جدا، يظن أن الزكاة يتصدق كل مرة بما يسر الله. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا بد أن تخرجها بنية، بنية أنها الزكاة. مرة في السنة، في السنة الهجرية، تنظر المال اللي عندك وتخرج ربع العشر ديالو، 2.5%. هذه هي الزكاة في الأموال، يعني في النقود والأوراق البنكية وعروض التجارة وهذه الأشياء. أما الزكاة في بهيمة الأنعام فلها تفصيل آخر، لكن غالب الناس معنيين بالزكاة اللي هي الزكاة في الفلوس وفي النقود وفي التجارة. هذه فيها ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5% كيخرجها المؤمن تقربا إلى الله، راضية، يعني نفسه طيبة بها، نفسه طيبة بها، كيخرجها بكل رضا وبطيبة نفس وكيعطيها للمستحقين. الزكاة لا يجوز أن تدفعها لأمك ولا لأبيك ولا لبنتك ولا لابنك، لأن هذو النفقة ديالهم واجبة عليك لكانوا فقراء وأنت غني. أما الزكاة تدفع للأصناف الثمانية، ولو كانوا من الأقارب من غير الأصول والفروع فهذا خير على خير، فيه صلة رحم وصدقة. إذن هذو هما المؤمنين اللي وصف الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، يقيمون الصلاة يحافظون عليها، ما قالش يصلون. لاحظ أن الله عز وجل ما قال يصلون، قال يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة غير الصلاة، إقامة الصلاة أن تأتي بها بشروطها وأركانها وواجباتها وتحافظ على آدابها وسننها، هذه هي إقامة الصلاة. تصلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، وتحرص على هذا الأمر غاية الحرص. ولم يخش إلا الله، شاهد في الآية أن هؤلاء المؤمنون لا يخافون إلا الله. فلهذا عمارة المساجد كتكون ماشي فقط بالجدران، عمارة المساجد بالبناء والتشييد ديالها نعم، لكن عمارتها كذلك بالأعمال الصالحة وبالإيمان بالله عز وجل، العمل الصالح الخالص من كل شوائب الشرك والبدع. هذا هو ما يعمر به بيوت الله عز وجل. وأن الإنسان في المساجد يحرص على أنه يبقى في ذكر الله وفي قراءة القرآن وفي الأعمال الصالحة والقربات، ويجتنب الأشياء التي لم تبنى المساجد لها، كلام الفارغ، وخصوصا لو وقع في محرمات، غيبة، نميمة، كذب، بل حتى الكلام الذي في الأصل هو مباح، الأفضل أن تجنب المساجد هذه الأشياء، لكن يبقى جائز، أنه لم يدل دليل على أنه حرام، لكن الأشياء التي وردت أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذه لم تصح. لكن لا شك أن المساجد ما تبناتش الكلام الفارغ، تبنات لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ثم ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية الكريمة، الآية العظيمة، كتبين حال بعض الناس، حال بعض الناس ممن يزعم أنه من المؤمنين الصادقين لكن إيمانه ضعيف أو إيمانه منعدم. هذا الرجل، هذا الصنف من الناس، إذا أوذي في الله يعني ابتلي من أجل تمسك دياله بالدين ديال الله سبحانه وتعالى، امتحن وابتلي، أشكي يعتقد أن هذه مصيبة أصابته بسبب تمسك بالإسلام فيرتد عن الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. هو بسبب التمسك دياله بالدين، مثلا كي يخرجوه من الخدمة بسبب إعفاء اللحية، يفصلوا المدير ديال الشركة، ولا يصيبوا شي أذى في الدنيا بسبب التمسك دياله بالإسلام، بسبب أنه طلب من المسؤول ديال الشركة أنه يصلي الجمعة مع الجماعة ولا يكون في العمل، فكيفصلوه من العمل ولا يبتلى في الدنيا، فبسبب هذا الابتلاء ينتكس ويرتد على عقبيه ويرتد عن دينه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية. وهذا حال اللي كيدخل في الدين بلا بصيرة بلا علم، وما كيتفقهش في الدين، فكيكون هو الدين التدين دياله مبني على العادات والتقاليد وما ورثه من آبائه وأجداده. هذا هو الذي يبتلى، هذا النوع من الابتلاء، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. فلما كيتصاب بشي أذى وبشي حاجة كتكره النفس دياله من أنواع الأذى اللي لا بد أن يبتلى به، كل من تمسك بالإسلام الصحيح، كل من تمسك بالإسلام الصحيح لا بد أن يناله شيء مما نال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكلهم أوذوا في ذات الله، والناس يتفاوتون في هذا الباب. لكن لا شك أن كل من تمسك بالدين الصحيح، تمسك بالسنة، بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لا بد أنه يبتلى. فالواجب عليه أنه يصبر، يصبر أما هذا ضعيف البصيرة ضعيف الإيمان إذا ابتلي في الله أشنو كيدير؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله، يعني يجعل هذا الأذى اللي كيصيبوا من الناس بسبب التمسك بالدين كيجعلوا كعذاب الله، خلاف المؤمن الصادق المؤمن الذي يعبد الله على بصيرة وعلى علم ويتفقه في دينه، المؤمن يفر من عذاب الله ولو ابتلي بشيء من عذاب الناس. المؤمنون لكمال بصيرتهم يفرون من عذاب الله إلى الإيمان بالله تعالى، كيعرف أن الذي ينجيه من عذاب الله من عذاب الله تعالى هو الإيمان بالله، ماشي العكس، يبتلى في الدين يترك الدين دياله. المؤمن يتمسك بدينه ولو ناله شيء من الأذى أو لحقه أذى بسبب هذا التمسك بالدين، لأن المؤمن عنده أن عذاب الله أكبر وأشد من هذا الأذى اللي كيصيبه في الدنيا، وهذا الأذى اللي كيصيبه في الدنيا يعني مدة قصيرة وتزول. أما هذا ضعيف البصيرة فهو يعني بسبب هذا الأذى اللي هو مدة دياله قصيرة غادي يصاب بعذاب أليم، عذاب إن كان يعني يرتد عن الإسلام اللي هو الخلود في النار والعياذ بالله، يبقى في النار أبد الآباد لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. فالمؤمن لا ينبغي له أن يخاف غير الله، والإيمان الصادق الإيمان الصحيح الإيمان القوي كيكون باعتقاد القلب وبعمل القلب وكيكون بقول اللسان وعمل الجوارح. فالآية فيها التحذير من مداهنة الناس، من الوقوع في المداهنة، يعني أنه يعطيهم الدين دياله من أجل الحفاظ على الدنيا، المؤمن يعطي الدنيا من أجل الحفاظ على الدين ليس العكس. والمعصوم من عصمه الله عز وجل. وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود اللي روي عنه موقوفا وروي مرفوعا، وكذلك روي عن أنس رضي الله عنه، فيه أن من ضعف اليقين، من ضعفي ومن ضعفي كلاهما ورد، إن من ضعف اليقين، وإن من ضعف اليقين من العلامات اللي كتدل على ضعف اليقين عند العبد أنه يرضي الناس بسخط الله، يرضي الناس باش يرضي الناس ولو يوقع في المعاصي ولو يسخط عليه الله سبحانه وتعالى، كيكون الهم دياله أنه يرضي الناس ولو كان هذا سبب في سخط الله عليه. وهذا علامة على أن يقين هذا العبد ضعيف، على أن يقين هذا العبد ضعيف. فكما جاء عن ابن مسعود: اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. وهذا العبد من ضعف اليقين أنه كيقدم رضا الناس على رضا الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن الذي عظم يقينه بالله عز وجل فهذا كيقدم أول شيء رضا الله، كيكون شغله الشاغل هو أن يرضي الله، ولا رضى الله سبحانه وتعالى ورضى عليه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى غير يرضي عليه العباد، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالله سبحانه وتعالى كيكفيه الناس ما دام هو كان همه وشغله أن يرضي الله عز وجل، بخلاف من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالله تعالى كيعامله بنقيض القصد ديالو، هو سخط الله سبحانه وتعالى باش يرضي الناس، فالله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. أما الأول قدم رضا الله تعالى، فالله تعالى يرضى عليه ويخلي الناس يرضوا عليه كذلك. فهذا هو حال المؤمن قوي اليقين، قوي اليقين. والقوة في اليقين تكون في القيام بالعبادات والطاعات، وتكون بالتسليم لله تعالى والتفويض له والتوكل عليه. والقوة في اليقين كذلك تكون في باب القدر، إذا صابتك شي حاجة ترضى بقضاء الله وقدره وتسلم، وأقل شيء أنك تصبر، فما تسخط ولا تقول علاش أنا صابني كذا ولا علاش كذا وأنا متمسك بالدين ديالي وأنا ما كان ديت شي واحد. الله تعالى لا يسأل عما يفعل، وأنت الذي يسأل، والله تعالى هو الحكيم العليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما عليك إلا أن تصبر وتسأل الله أن يرفع عنك الكرب النازل بك ويفرج عنك، والله قريب من عبده إذا دعاه يستجيب له سبحانه وتعالى. فالحاصل يا أحبة أن الخوف، خوف السر، عبادة من أعظم العبادات في دين الإسلام. وكما تقدم معنا غير مرة أن هذه الأعمال القلبية هي عند الله أعظم من الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. لكن هذا ماشي معناه أنك تفرط في في الظاهر، لأنك معتني بقلبك، تعتني بالقلب وتعتني بالجوارح على حد سواء. هذا هو المؤمن الصادق. يعني بعض الفتيات لو قلت لها ارتدي الحجاب تقول أنا الحمد لله عندي حياء وعندي عفة. أولا ترتدين الحجاب طاعة لله أول شيء، ولا تقول لك الإيمان في القلب، هذا باطل، قول باطل. الإيمان ليس في القلب فقط، إلا عند طائفة منحرفة يسمون بالمرجئة. أما عند أهل السنة والجماعة الإيمان في القلب والإيمان في اللسان والإيمان في الأعمال الظاهرة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمعها كلها في حديث واحد، قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، ها هو قوله هو إيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ها هو عمل ظاهر وهو إيمان، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل قلبي وهو إيمان. فالحياء إذا كان في القلب يثمر العفة ويثمر الحجاب للمرأة ويثمر اللباس الساتر سواء للرجل أو المرأة. هو يعني اللباس الساتر هذا مطلوب في الرجال وفي النساء، لكن كل بحسبه، حسب ما جاء في الشريعة. والرجل يطيع الله عز وجل بالتزام ما شرع الله له، والمرأة كذلك تطيع الله سبحانه وتعالى بالتزام ما شرعه الله لها، والعاقبة حميدة لهما، العاقبة حميدة لهما، الله سبحانه وتعالى يرضى عليهم ويثيبهم الجنة. نسأل الله يجعلنا جميعا من أهل السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا في هذه الحياة الدنيا للتمسك بالتوحيد الخالص، الخالص من كل الشوائب، من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. آمين. ويوفقنا الله سبحانه وتعالى للثبات على هذه السنة والقبض عليها حتى نلقى الله، غير مبدلين ولا مغيرين، لأن الأمر ليس بالسهل يا أحبة. إنسان يعني لا كان في زمن متقدم علينا، زمن الإمام مالك وغيره، كان يقال أن هذا أنه لا ينجو إلا من كان من ركب هذه السفينة، سفينة نوح عليه السلام، اللي هي السنة النبوية بالنسبة لنا. وكان يقال أن المتمسك بالدين كالقابض على الجمر، جاء في آثار مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بزماننا اللي كثرت فيه الشبهات وتلونت وتعددت فيه الشهوات وضعف فيه العلم؟ فنسأل الله أن يثبتنا ويوفقنا جميعا، وأن يحفظ علينا ديننا حتى يتوفانا على التوحيد الخالص والسنة المحضة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. صلى الله يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.